الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع لا التي لنفي الجنس. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: والعطف إن لم تتكرر لحكما له بما للنعت ذي الفصل انتما. العطف إذا لم تتكرر لا عنص داخل وليس ما للسبب يعني للنعت ذي الفصل. ما الذي يصيب للنعت ذي الفصل؟ يعطف منه إذا كان مفصولا عن اسم الله أو مسلم. هل أي عنص؟ لما كيف؟ لنعت فتح أقول لك النعت ذي الفصل. ما الذي نصب إليه؟ والعتق من إذا لم تتكرر يعني مثل النعت ذي الفصل. هل يجوز شيء؟ من هم؟ النصب على محل لا. ها؟ النصب على محل اسم لا. نعم. والرفع. ورفع على إيه؟ على إيه؟ على أنه على على لا ومع اسمه. ها؟ على محل لا واسمها في الابتداء. وكذلك العرض. نعم. إذا قلت لا رجل سجان ومرأة ما فيها الوجه الثالث وهو البناء. لأن ما في إلا عند الأخصص الذي يقول قدرة الله. وإيش يمنع يا شيخ؟ وإيش يمنع؟ ما الذي يمنع هذا؟ لا منعه القلب. تتركوا القواعد التي مسى عليها العرب ومسى عليها الجمهور وتأتي يعني بالقواعد النادرة القليلة التي ما لها شافعة. نعم هو إلا شافعة لأن لا يركب لا يركب مع هذا مثلا محلوفة لا يركب الإثم هذا مع هذا. نخفش كلامه له وزن يا شيخ. روح إنه عالم من علماء العرب. أنا لا أعرف أنا قبل ولادتك أعرف ما نذهب لك أمس قدم أنه إذا عطي ولا رأينا كمن نظرها. وأما هذه إذا كان يعني لا موجودة لا حول ولا قوة. وأما إذا حذفت لها ما يقول قوة لأن التركيب ما يكون إلا مع الموجود مثل 15 واضح. وأما هذه لا حدث فلا تركيب هنا ما بقي إلا وجهان الرفع والنصب. يمسك لا. فقدم أنه إذا عطف على اسم لا نكرة مفردة وتكررت لا وجوز في المعطوف ثلاثة أوجه: الرفع والنصب والبناء على الفتح نحو لا رجل ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة. وذكر في هذا البيت أنه إذا لم تتكرر لا يجوز في المعطوف ما جاز في النعت المفصول. نعم إلا وجهة. وقد تقدم في البيت الذي قبله أنه يجوز فيه الرفع والنصب ولا يجوز فيه البناء على الفتح. فتقول لا رجل وامرأة وامرأة ولا يجوز البناء على الفتح. وحكى الأخفش ما تكون يعني الناس الذي يكون رفع ترهم ما يبغى لي يقول يخرج من أنت تعرف هذا هنا أي شيء درس شيء ليه من وحكى لا أخفش لا رجل ولا امرأة بالبناء على فتح على تقدير تكرر لا. العطف يعني سواء كان عطف بيان والعطف نسب ولا لا يكون الا عن مقصود عطف النسب. فكأنه قال لا رجل ولا امرأة ثم حذفت لا. امسك. وكذلك كلام الأخ مش مستيغ يا شيخ يا أخي روح بالقياس يا شيخ ما هو بالقياس بالقياس حتى يقاس عليه يا أخي أعطيني المثال في القرآن أعطيني المثال في الحديث الحرف ضعيف يا شيخ ما يعرف عنده اقول لك انا ما عنده مستند ما عنده وين انت وين انت شيخ العطف على نيه تكرار العمل امشي هذا ما يصلح هذا امشي اقول لك ما في وكذلك إذا كان المعطوف غير مفرد لا يجوز فيه إلا الرفع والنصب سواء تكررت لا نحو لا رجل ولا غلام امرأة أو لم تكرر ولا نحو لم لا رجل ولا غلام امرأة ولا لم تتكرر ما فيه إلا وزال ما فيه إلا هذا كله إذا كان المعطوف نكرة فإن كان معرفة لا يجوز فيه إلا الرفع على كل حال نحو لا رجل ولا زيد فيها ولا أو لا رجل وزيد فيها وأعطي لا مع همزة استفهامي ما تستحق دون الاستفهام هذا ترد ابن مالي على من قال إن لا هذه إذا اخترنت بهمزة الاستفهام لا تعمل ورد بذلك بقوله إيش ها وأعطي لا مع همزة من الأحكام السابقة أعطي لا هذه مع همزة الاستفهام إذا كانت مع همزة الاستفهام ما تستحق الذي تستحقه بغير همزة الاستفهام من الأحكام السابقة كيف يفرق بين الآلة التي للتحضيض أو للتمني وبين هذه؟ أمس يفرق بها وإن كان ما تفرق يفرق بها طيب فرق لنا أساسا تفرق كيف أعزل؟ كيف هل لا هذا ألاب معناها هل لا تحضيضية يعني يكون مثل النفي عنه إذن يفهم من السياق ألا رجل في التحضيض يفهم من المعنى هو حيث ألا رجل في التحضيض والتحضيضية هكذا من لا تقول إلا عن الإفعال أيوه إذا لا يستفعل هذا السؤال إلا تبغي يعني تضيع الوقت أمسك شيخ أنت كثيرة أنت وهذا كثيرة يا شيخ نسلي نستفيد يا شيخ لا ما تستفيد لأن ألا ألا مما استفيد النفس ما هو مثل ألا التي تفيد التحضر هذا ظاهر نعم شيخ سؤال يا شيخ لا ما في سؤال إذا دخلت همزة الاستفهام على على لا النافية للجنس بقيت على ما كان لها من العمل وسائر الأحكام التي سبق ذكرها فتقول ألا رجل قائم ألا رجل قائم وألا غلام رجل قائم وألا طالعا جبلا ظاهر وحكم المعطوف والصفة بعد دخول همزة الاستفهام كحكمها قبل دخوله كما إذا لم تحترم بهمزة الاستفهام هكذا أطلق المصدر هذا أطلق ما أطلقه هكذا أطلق المصنف رحمه الله تعالى هنا في كل ذلك تفصيل وهو إنه إذا قصد بالاستفهام التوبيخ أو الاستفهام على النفي فالحكم كما ذكر من أنه يبقى عملها وجميع ما تقدم ذكره وكذلك يبقى عملها التحضير وجميع ما تقدم ذكره من أحكام العطف والصفة وجواز الإلغاء مثال التوبيخ قولك ألا رجوع وقد شبت ومنه قوله ألا الرواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرم ومثال الاستفهام عن النفي قولك ألا رجل قائم ومنه قوله ألا الصبار لسلمى أم لها جلد إذا ألاق الذي لاقاه أمثالي وإذا قصد بألا التمني فمذهب المازني أنها تبقى على جميع ما كان لها من الأحكام وعليه يتمشى إطلاق المصنف وذهب سيبويه أنه يبقى لها عملها في الاسم ولا يجوز إلغاؤها ولا الوصف أو العطف بالرفع مراعاة للابتداء ومن استعمالها لفوية دولة من أحسن المازري وإطلاق المصنف إطلاق الإطلاق هذا إطلاق عليه أما التفريق هذا من الأشياء الذي جابها هذا الكتاب ما مصعب ما الفرق بين مذهب المازني ومذهب السيبويه هنا قال ومذهب السيبويه أنه يبقى لها عملها في الإسلام والمازني غير تبقى في الاسم والخبر. نعم شيخ ظاهر كلام ان السيبويه يقول ما لها خبر حتى في الاول الذي مر معنا يا شيخ ان السيبويه لا يرى عملها في الخبر. انا قلت تتبع هذا ما الفرق؟ ما الفرق هذا الذي مشينا عليه؟ ايش اقول لك من الفرق؟ وهذا الذي مسعى عليه العلماء حتى بدون دخولها ما سمع لا بنت لها خبر ولا قال احد ولا اعربها احد من العلماء الذين ذاكوه يقولون لا لا لا خبر لها كما فعل هذه كل قول هذا تتكلم من استعمال آل الثمن قولهم ألا ما أمام باردة أنا الذي له لكم فائدة فيها أنا أبينها وأما الأشياء التي يجبها ابن عقيل وما مسع عليهم إذا ما أنا أتركه من استعمال آل الثمن قولهم ألا ما أمام باردة هذا الثمن أو أعلموا هذا بس أعلموا هذا أنا ما أمام الهمزة للاستفهام دخلت على لا التي لنفي الجنس ولا نافية للجنس تعمل عمل إن لا نافية للجنس تعمل عمل إن اسمها ماء ماء الأولى ماء الثاني هذا بدل من الأولى لا لا ليش ما كانت ليش ما تقول توصيل ايه هلا ليش المال يمكن ان هذه القواعد التي تظهر انت وعادي مصر اذا قلنا كلمة ولو كلام فاضي هذا مثل يوقف هذا الذي فيه الفاضي يؤكد انت كمان بعد كمان يعرفها يؤكد المعرب المبني قلت تحاذي قلت تحاذي تتأل نفسك إما كذا وإما إما تعرب إعراب تنكيب أو تعربها إعراب آخر يعني أنا عرفتها بدلا يا شيخ بدلا ليس لأنك السنة الماضية عرفتها لنا بدلا لا ليس ما أعرفها بدلا ما أعرفها بدلا بدل. لا أنت كتب لا كتب لا نعت يا شيخ عرفتها السنة الماضية نعت ناءً باردا أنا ماء باردا عرفتها نعتا أما بدل باردا نعت ثاني نعت ثاني باردا أنا كتبت وجه باردا نعت لماء الثاني وماء الأولى نعت لماء ماء الثاني نعت لماء الأولى ليش ما تعلمها السنة الماضية عرفتها بدلا أنا علقتها أنت إيش عربك أنت إيش عربك أنت يا غرام أول شيء مفعول لفعل مقدر ايش؟ مفعول لفعل مقدر من فلسفة هذا العراق؟ من فلسفة هذا العراق؟ عن الماء البارد ممكن يا شيخ هذا الصفة النعت يا شيخ ماء بارد النعت لماء الأولى يا أخي من أي نوع التوصف؟ معلوم؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذه العرب ولكن على قول من قال من العرب إن بدلية إن يس كون عطف بيان نفي بعضهم قالوا له لا يجوز أن يكون عطف بيان نفي لكن المثل الموصوفة لا باس وأما التوصيل ما إما أن تعرفها بدل أن تعرضوها النعط النعط هذا من أي أنواع النعط ها أما قرش النعط إلا النعط هي مول الثاني يعني ما يا شيخ يعني ما عرضها نعط هل ينعط النعط ما وجود المنعوت ها عربناها لعن. هل يلعت اللعت مع وجود المنعوت؟ كيف ينعت اللعب مع وجود المنعوت؟ لا حول ولا قوة. هذا كيف ينعت اللعب؟ ينعت المنعوت. هذا أنت ما تعرف يا مسكين، هذا نعت موطئة إلى بانه. وإلا هذا جابه. كما أن الحال لكن موطئة مثل لسان، أنزلناه لسان العربية. لسان ليس كل حال. لأن هذا الحال معناه الحال موطئة. انتبه. وكذلك النعم يكون موطئ الى بال من هذا، وإلا لو نروز المال لم ما تكون نعم. انتبه. يعني صحيح القاعدة شيء. القاعدة في الأسمون هذا اسمه. لسان العربية. لسان العربية. طيب لسان هذا حال. حال ثاني من ثاني ولا يعني تبناها موصوفة بعربية. عربية موقفة يعني بالصفة. هذه العلوم تجد هذه العلوم يعني الصيغة توصف الصيغة توصف يا عدلنا هي ما الصيغة يعني صراحة ما بوصفة الذاتي فتبين لها أنها بعدها باردة ولا أنه باردة بعد ما توصف هذا ما هو حدك التي ما دخل فيها هذا حالة ينقسم على هل الإنسان يكون حالة لا غير أول في الشخص هذا ليس هناك لسان عربي هذا لسان ليس عربي يا مسكين لسان ليس عربي ايش تسوي اصلا باطل انزل الله قرآن عربي هيا كمان وكذلك قرآن عربي قرآن هذا ليس عربي هذا حال هذا حال هذا كوني القرآن ولكن هذا مقصد المطر ليس موسى لا مصدر منكر حاليا ولكن هذا ما هذا بسبب انتهى فعلها على بيها اسمك ما يحتاج للتابع هذا حال موطأ كما هذا ما درستم ولا تعلمتم هذا راجع الكتب الكبار مراجع الاسمون تشوف هذا حال الموطئة ويمثل به بقوله تبارك وتعالى لسان العربي اخ وكذلك الله يجوز عطف بيان ايضا شيخ ليش ما يجوز مفعول به الفعل المألوف ما هو هذا التوضع مفعول ما يحتاج عنه ما يحتاج ان يكون مفعول يعني عدم التقدير او لا لا تبين لا يكون نكرة نعم ولكن لمالك رد ذلك بالناصية ناصية لا لا مستحيل ما يكون عطبين هذا ولكن ناصية كاذبة ايه ما يكون عطبين ما يمكن أن تكون ناصية في الحالة هذا عطبين مو بدل بس لا ولما هذا سوى يطح ولما لا يجب أن تكون لمالك ذلك وصالحا لبدليته القرى بغير نحوية ولا بيحوية ليش ما يصح ان تكون ان نقول ناصية هذا بدل ليه؟ لا عطف بيع لان العطف بيع لا يكون نكر لان عطف بيع لا يكون نكر ما هو عطف لا لا لا لا لا لا كلام فاضي هذا كلام فاضي هذا نكرة من المعرفة النص عن بن ناصية ناصية لأنه جاء بدل من المعرفة الناصية ناصية كاذبة خاطئة هذا عطف البيان مشترك فيه ما مشترك فيه لا يجوز عطف البيان من المعرفة أن يكون عطف البيان نكرة غالبا ناصية الثانية نكرة الناصية الأولى معرفة بالأسف ولا يجوز هنا أن تكون فيه إلا بدل البدل هو الذي تبدل النكرة من المعرفة وإلى المعرفة من النكرة بخلاف عطف البيان نعم عطف البيان لا يجوز عن شاكل وقول الشاعر ألا عمر ولا مستطاعا رجوعه ألا عمر ولا مستطاع رجوعه فيرأب ما أثأت يد الغفلات يد الغفلات هذا يعرف أعرف يا ولد أمني أمني غامض بهذا يعرف الغفلات ألا عمر ولا مستطاع ألا عمر يا أخي ألا طيب عمر لا عامل ها لا طلع لا لا شوف هنا عاملة ولا نعم كله يعمل تمني وكله يعمل تعمل هذا لولا انه تعمل ما يبنى لا يبنى معها نسبه لا التي هي التي تحسن عملت عمل إن هي التي يبنى اسمها البشر المسلم ليس اوكي اذا لم يكن لا هذا عدو تقول لا عمر ما فهمت الكلام على أمسى لا ها اسمها مبني على إيه؟ مبني مبني على الفتح بريمة لا على ما يصير أصل البناء على السكون الأصل أصل البناء الأصل في المبنية السكون كلام يبنى على ما يصير لا هو أصل ما هو عليه أصل البناء بنفسه. بناء البنية؟ لا. نقبه مع. أبدا. نضمن معنا مين الجسي؟ على أصل ما في الإنسان العربي لا تبنى إلا بالمحبة. لا تخلو على أخي. أنا مسكين هذا أما البناء على الفتح هذا هو الذي يترك به مع تركيب الفتح. لا عمره قبل استقبل ما يسعى ابوه انا طلب غيرك فتبني لا لا جبت يسعى ابوه عندك جملة هذا دبا لا حول ولا قوة الا بالله يا عمر نعطي لمن يا عمر يا عمر هذا ليش؟ ها؟ عمر هذا نكرة ولا معروف؟ نكرة ونمة نكرة طيب إذا ليش؟ إيش محل الجملة هذا؟ ولا محل محل مصر ها؟ محل مصر نعم يا عمر ونمة لأن الجمل بعد النكرات طيب مستطاع رجوعه مبتدا استطاع المبتدا خبر مقدم نعم خبر مقدم رجوعه مبتدا مؤخر مبتدا مؤخر ليس كل هذا ماذا الخبر هنا لا هذه بدون خبر بدون خبر ايش؟ بدون خبر على رئيس بويت لا لا علو خبر لا يفتقد ها؟ قدر كائن موجود على عمره موجود استطاع رجوعه خبر محلول ما تقول استطاع انت لما على عمره موجود الذي يعني استطاع رجوعه استطاع رجوعه هذا مبتدا خبر نعم ولك الجملة الجملة لعد ثاني وشاع في ذا الباب اسقاط الخبر هكذا اذا المراد مع سقوطه ظهر انتبهوا هناك اختلف العرب في اداها ماذا؟ بنو تميم ايش قالوا؟ واجب واجب ايش؟ حسوا ايش؟ خبر حسوا ايش؟ خبر إذا دل عليه دليل إذا دل دليل عليه لا أقول لك ايش؟ بنو تميم واجب هو طيب واجب عنده بنو تميم كثير كثير بس بالملك يقول حشها بس أوجبوه إذا دل عليه دليل وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر نعم هذا هذا هذا شاع هذا ليس واجب الكلام الذي ما هو واجب نعم شاعر. بل يسمى يقال واجب. نعم. يمارس يميل إلى مذهب الحجازيين. فنحن ما دام الحجازيين نقولها لأن موجود لا ريب فيه. عاملة والخبر موجود. ولكن إذا دل عليه دليل يجوز حفظه وخير حفظه مثل قالوا لا ضير. الشيخ واضح غير عليك بعضهم يقول الشيخ إذا كان كونا عاما يحدث وإذا كان خاصا لا يحدث إلا بدليل. هذا غير صحيح؟ هذا ما هو هذا الخبر. بعد لولا هذا بعد الخبر لولا بنفسه صحيح الجمهور الذي تملوا به عن التفصيلات هذا ردوه بذلك. نعم لولا بعد لولا خبر بعد لولا إذا كان قبر خاص عاما يجب حفظه إذا كان لولا كما تقدم في ذلك. وأما لا هذا لا هذا ماذا واضح تقدير الخبر بلا إله إلا الله يحق لماذا حفظ طيب؟ طبعا لا أعطف الأمر لا يحفظ طيب الدبيب وحاكا أنت تقرب ساعة في مثل باب يسقط الخبر قد يحفظ لا حول الله سيكون الباء زايدة أو متعلق الباء بحق زايدة من زعلها زايدة أنا أسأل إيش لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الخبر محمود الله رب الجلالة كمن هذا يعني بدل من ذلك الدنيا لا في الله هذيك في العامل عامل ليس نعم وبعد لا ونفي كان قد يجر أنا شفت أقباء أنا أشوف أربعة. أنت. ما في متعلق بواجب الحفظ. خبر خبر نعم موجودة نعم ثابتة. ما في. ما نقدر بموجود لأن يقدرها النحو. لأن الآلهة موجودة. معبود. معبود. ثابتة. تقيد بحق شيء. بعضهم يقدر الخبر موجود ويقول ان معنى نحن نعرف هذا ولكن طب اسمع يا شيخ اسمع مني يا شيخ يقول ان معنى اله معبود بحق نفس كلمه اله هذا كلها اعرفها ولكن ما اقول لك الا الخبر ان الخبر محدود البدل لو ان الله رب الجلاله يعني بدل يوجد قدم في الخبر المتكرر انشر بدل من الضمن المتكلم إذا دل دليل على خبر لا النافية للجنس وجب حذفه عند التميميين والطائيين وكثر حذفه عند الحجازيين وكثر حذفه إذا دل دليل على خبر لا النافية للجنس وجب حذفه عند التميميين والطائيين وكثر حذفه عند الحجازيين ومثاله أن يقال هل من رجل قائم فتقول لا رجل فتحذف الخبر وهو قائم وجوبا عند التميميين والطائيين وجوازا عند الحجازيين لا فرق في ذلك بين أن يكون الخبر غير ظرف ولا جار ومجرور كما مثل أو ظرفا أو جارا ومجرورا نحو أن يقال هل عندك رجل أو هل في الدار رجل فتقول لا رجل فإن لم يدل على الخبر دليل قالوا لا ضياء فإن دل عليه ما لا تفضل فنحن نقول هذا فإن لم يدل على الخبر دليل لم يجز حذفه عند الجميع نحو قوله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله وقول الشاعر ولا كريم من الودان مصفوح خبر يس اغير خبر خبر واضح خبر لا لا بلا يجوز حكم ما في وقول الشاعر ولا كريم من الولدان مصبوح وإلى هذا أشار المصنف بقوله إذا المراد مع سقوطه ظهر، واحترز بهذا مما لا يظهر المراد مع سقوطه، فإنه لا يجوز حينئذ الحذف كما تقدم. ظن وأخواتها نصب بفعل القلب جزئي ابتداء، أعني رأى خال علمت وجد، ظن حسبت وزعمت مع عد، حجا درى وجعل الذي كاعتقد، وهب تعلم والتي كصير، أي ظن بهنصب مبتدا وخبرا. ظن بهنصب مبتدا وخبرا، هذا النوع الثاني من انواع الافعال الناسخ. ظن واخوان اذا دخل فعل من هذه الافعال على المبتدا والخبر ينسخ بابتداء وخبر وينصبهما ويجعلهما مفعولين. ولذلك ابن باز قال انصب بفعل القلب جزءي ابتداء، انصب بفعل القلب جزءي ابتداء. جزءي ابتداء من هما؟ يعني بفعل القلب هذا رأى خالد بمعنى علمه،